بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نذع كل أناس بإيمان فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي

قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وَإِذَا أَنَّ مَا لِلْإِنسَانِ أوحينا